من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم ضارون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم وأزينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الله أكبر يا الله من حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.